فأنت يا فلان تصلي وتصوم وتتقي الله سوف ترى ثمرة هذا، وأنت يا فلان تشرب وتسكر وتصنع كذا وتظلم الناس وتأخذ أموالا حرام سوف تجد مغبة هذا، وسوف نرى هذا تفصيلا إن شاء الله رب العالمين. هذا على مستوى الفرد. على مستوى الجماعة نقرأ إن شئنا بإذن الله رب العالمين من البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن هذا إنسان مصطفى مختار من رب العباد عز وجل. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لم تقف قضية الخيرية في الخليل عند هذا الحد، بل بالعكس. ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني جاء إبراهيم ليوصي إسحاق ويوصي إسماعيل، أو يوصي إسماعيل وإسحاق بناء على الترتيب الزمني، يوصي إسحاق إسماعيل ويوصي إسحاق، يعني سبحان الله، يعني يوصي إبراهيم بنيه ويعقوب، معنى الآية ويعقوب أيضا أوصى بنيه، سبحان الله، من؟ يوسف وإخوته، سبحان الله، هذا يوصي أبناءه وهذا يوصي أبناءه. ما وصيتهم؟ هل وصيتهم أن قاطعوا خالكم وعمكم بعد أن أموت؟ لا. هل وصيتهم لأبنائهم أن افعلوا الشر وانشروا الفساد في الأرض؟ لا. هل افتحوا بابا للشر وأغلقوا بابا للخير؟ هل كونوا مفاتيح شر ولا تكونوا مفاتيح؟ ما أوصوا بهذا؟ لا. وإنما بما أوصوا؟ أن يكونوا مفاتيح خير ما غلق شر. كيف؟ يعني وصى بها بهذه القضية وقضية التوحيد، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إذن الدين مختار من الله عز وجل. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه دعوة كل الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هذا القرآن ينقلني إلى صورة عجيبة. يعقوب على فراش الموت، المرض الأخير، اللحظات الأخيرة، أبناؤه من حوله يوصيهم عليه السلام. يعني سبحان الله، في هذه اللحظات الأب يوصي أبناءه بأعظم وصية وأحسن وصية، سبحان الله. أم كنتم شهداء أيها الناس، أيها القوم، يا من تنكرون ما في كتاب الله عز وجل، أو أنتم أيها المسلمون الذين ما عرفتم هذه القضايا إلا من كتاب الله عز وجل، ونحن لا نأخذ قصة حقيقية إلا من كتاب الله، ولا نصدق قصة إلا إذا كانت موثقة في كتاب الله عز وجل، لأن كل القصص موثقة، أحسن القصص في كتاب الله، أما غير ذلك فقصص يحتمل الصدق والكذب. أما ما في كتاب الله صدق، عندئذ نرى صورة يعقوب نائم في حالة خلاص، في حالة استعدادا لخروج الروح، وهو يوصي أبناء: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يسأل، يريد أن يطمئن قبل أن يغادر هذه الحياة. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. انظروا إلى نهاية الآيات، تعلق بآية قضية المسؤولية في الإسلام، فردية وأيضا مسؤولية جماعية. تلك أمة قد خلت، هذه الأمة قد ذهبت، انتهت في التاريخ، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نحن لا نسأل أبدا، لا يحمل إنسان وزر إنسان. أعود إلى القضية التي أقول إن الإنسان في القرآن لا يحمل إلا وزر نفسه فقط. فقط انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت محمد، خذي ما شئت من مالي، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. إذن قضية أن سبحان الله يقول لهم في موضع آخر: يا بني عبد مناف، لا يأتين الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني أنتم بأوزاركم على ظهوركم تقولون. هذا الكلام يحذرهم خشية أن يلاقوه يوم القيامة بهذا المنظر: أدركنا يا محمد، تقولون أدركنا يا محمد، فلا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن قضية مسؤولية فردية، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أرجو من الإخوة والأخوات والأبناء وأبنات المشاهدين والمشاهدات يكتبوا مثل هذه الجمل المهمة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإسلام ليس بالوراثة، الدين ليس بالوراثة، ولا العلم،

ان الانسان احيانا يرتكس. يعني يرتكس يعني سبحان الله، الله خلق الانسان في احسن تقويم، وقال ربنا ثم رددناه اسفل سافلين. كيف رد؟ رد الانسان بنفسه، يعني رد عندما ايه، يعني اراد الله ان يرفعه ولكنه ارتكس وايه، ويعني سبحان الله واخلد الى الارض واتبع هواه. لما يتبع هواه يظلم الاخر، يؤذي الاخر. تجد زوج متكبر على زوجته، تجد زوجة متغطرسة عندها نشوز سبحان الله، تجد ولد متأبي على الايه، على ان يقبل يد ابيه او رأسه، تجد بنت غاضبة لا يرضيها شيء في البيت سبحان الله، تجد جار يؤذي دائما جاره، تجد مدير في العمل والعياذ بالله مطفف. يعني مطفف يأخذ من الموظف كل شيء وكل وقت ويعتصر سبحان الله دمه وحياته ووقته، ويعطيه الفتات او يظلمه في سبحان الله، ويظلم وقته الساعة التي قضاها زيادة من الواجب. ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يعني اذا عمل لكم اخوانكم العمال يعني شيئا فايه فكافئوهم، كافئوهم اول سبحان الله يعني زي ما بيقولوا يعني اوفر تايم في التاريخ كان العمل الاضافي هذا والاجر الاضافي المضاف للعمل، كان اول من سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا سبحان الله العظيم هذا يعني هذا الانسان عندما يرتكس كيف يصير؟ كيف يصير؟ اولا الانسان الانسان الانسان يعني يصير سبحان الله العظيم عندما يترك الهدايه ويترك المنهج، اول شيء يصير ظلوم وكفار. ليس ظالما، لا، ظالم دي اسم فاعل يدل انه ظلم مره واحده، لا، لانه كان ظلوما. ظلوم، ظلوم يعني ايه؟ يعني الظلم يتكرر منه مرات ومرات سبحان الله، قاعد يظلم سبحان الله كل اي شيء سبحان الله. قال شاعرهم واحيانا على بكر ابينا اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا، يعني لما يهاجم كل خلق الله ما فيش الا قبيله ايه، قبيله بكر، هذه ما هجمت، يهاجم قبيله بكر، لا اله الا الله. ليه؟ لانه يريد ان يهاجم. يعني سبحان الله ان الانسان لظلوم كفار، مش كافر لا والعياذ بالله، ده كافر قد يكفر ويتوب، لا، كفار يعني كثير الكفر، يعني زي ايه نقول كلمه نجار كثير النجاره، حداد كثير الحداده على صيغه فعال كثير الفعل سبحان الله. فصير ايه، يصير كفور يعني والعياذ بالله، يعني كفار مره ومره ومره سبحان الله، صيغه مبالغه والعياذ بالله رب العالمين. عندما ينحرف الانسان يصير ظلوما ويصير جهولا سبحان الله. كلا ان الانسان ليطغى. ليه يطغى؟ قال ان راه استغنى. استغنى بايه؟ يقول لك انا لي عقل، ده انا تعبت في جمع المال، الملايين اللي عندي دي سهرت ليل نهار وواصلت والدراسات الجدوى والشهادات العلميه واخذت شهاده يا عم اهدى شويه، لا اله الا الله، يعني حنانيك على نفسك. لماذا؟ لان الله قد يسلب منك عقلك، تنام تميتك شرقه سبحان الله، النفس ينقطع عنك ثلاث دقائق تنتهي، لقمه او كوب نصف كوب ماء لو نزل او جرعه ماء نزلت في القصبه الهوائيه تختنق فورا سبحان الله. فيعني انت الانسان ضعيف، خلق الانسان ضعيفا، لكن هو لما يفتري كلا ان الانسان ليطغى. يطغى يعني ايه؟ الطغيان يعني هو مجاوزه الحد، طغى الماء يعني ايه؟ يعني فاض الماء على جانبي النهر، طغى الماء ده طغيان، زي الطوفان على وزن الطوفان، طغيان. انت تطغى، كيف تطغى؟ كيف يطغى الانسان هذا الضعيف؟ يطغى لما ينسى نفسه، ينسى خالقه، ينسى منهجه في الحياه، ينسى انه مخلوق لكي يشيع السلام في الارض، بحيث انه لو غاب نحن اليه، ولو مات نترحم عليه. لكن فيه ناس اول ما تموت يسجد الناس لله شاكرين، الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. وقد يكون رجل كبير السن او امراه كبيره السن، لكن والعياذ بالله وجوده يعني سبحان الله شر في الحياه. نسال الله ان يجعلنا ان عشنا حن الناس الينا، وان متنا ترحموا علينا. كلا ان الانسان لا يطغى، هذه صفه الانسان سبحان الله. بهذا الله عز وجل يقول والعصر ان الانسان لفي خسر. يعني الانسان بطبيعته هكذا في حاله خسران، استثنى منهم رب العباد عز وجل اربعه: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان لم تكن فيك هذه الصفات الاربعه فانت خاسر دنيا واخرى، وان جمعت المال وان وصلت الى المناصب ده كل هذا يعني هباء منثورا، لا يبقى الا طيب العمل. يعني ابو حازم كان يغسل ميت،

نعود الى الى الى يعني قضية الانسان في القرآن. الانسان في القرآن سبحان الله، الله عز وجل ما انزله بذنب، بل بالعكس نزل الى هذه الدنيا سبحان الله يعني خالصا، وجي في نهاية الانسانية او نهاية حياة الانسان اللي هي امة محمد صلى الله عليه وسلم اخر الامم، خلى لها ثلاث صفات بعد ايمانها بالله وامرها بالمعروف ونهي عن المنكر، جعل لها رسالة التبليغ ورسالة العلم سبحان الله العظيم ورسالة العمل. اول شيء رسالة التبليغ، اول شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا لا يعذب الا اذا وصلت الرسالة، ناس لم يصلها الرسالة امرهم الى الله خلاص. وبعدين ايه؟ تصل الرسالة واضحة، لا تصل مشوشة ولا تصل معنونة بعناوين ولا تصل تبع وفق هوى او جماعة معينة او طريقة معينة، انما تصل كما كانت عند الصحابة، ثم يراها الناس، ثم يراها الناس سبحان الله العظيم ايه بوضوح شديد ان ان ان انت عبارة انت يعني اسلام يمشي على الارض. هذا صفة الايه التبليغية سبحان الله، يعني مش يعني مش قضية ان احنا كلنا مفتين، لا احنا كلنا دعاء الى الله عز وجل، لكن كيف بسلوكنا وبأعمالنا، هذه قضية التبليغ. ثم قضية العلم، الله عز وجل اول انسان في الارض وعلم ادم الاسماء كلها، علمه اول شيء اول ما خلق علمه، وعلم آدم العلم التلقيني، في علم تلقيني وعلم بقلم وعلم بغير قلم وعلم سبحان لدني، انواع من العلوم سوف ناتي لها في قصه الانسان الاول اللي هو ابونا ادم ان شاء الله رب العالمين. سبحان الله العظيم، الانسان في القران اوضح الله عز وجل ان الانسانيه كلها اسره واحده، اسره واحده، يعني سبحان الله قضية الجنسيات والعرقيات واختلاف سبحان الله هذه تقسيمات بشرية، أما رب العباد جعل الأسرة الإنسانية سبحان الله يعني خلق من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا صنع الإنسان عند بهذه الآية؟ قال لا والله، بعضهم قال والله إن أكرمنا أغنانا، والبعض قال والله إن أكثرنا إن أكرمنا أكثرنا وجاهة اجتماعية، اكثرنا مناصب، اكثروا افضلنا، اكثرنا حصولا على اجازات علميه ومش عارف براءات اختراع معينه. لا، هذه تفاضلات بين الناس وبعضها، لكن عند الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اتقاكم. يقول الله عز وجل في حديث القدسي يوم القيامه: يا عبادي اني انصت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم، قلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم فقلتم ان اكرمنا اغنانا، فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي فأين المتقون؟ فيقوم قوم قليل أو قليلون سبحان الله، قوم قليل لأنه دول أهل التقوى، الله عز وجل هؤلاء هم يعني الذين كرمهم رب العباد عز وجل، يعني كعب بلال الأسود يطأ الكعبة ليؤذن، وأبو لهب الحسيب النسيب يبعد، تبت يدا أبي لهب وتاب. إذن المسألة خطيرة في أو واضحة المعالم في القرآن أن سبحان الله يعني لا تفاضل بين فلان، وإنما التفاضل بالتقوى. إذا رأيتم الرجل تعتاد قدماه المسجد فاشهدوا له بالخير، لما نجد سبحان الله العظيم يعني رجل كده تفوح منه رائحة الغنى يمر أمام الصحابة، قال ماذا تقولون في هذا؟ قالوا لو قال لسمع لكلامه، ولا ذهب ليخطب لخطب، يعني زوجه الناس سبحان الله. طيب مر في واحد تفوح منه رائحة الفقر، وما رأيكم في هذا؟ قال والله يا رسول الله يعني هذا لو ذهب يعني عسى يتزوج، ولا زوجوه على ايه سبحان الله، ولو قال ما سمعه احد، قال رب واحد من هذا خير من الف من امثال هذا او مئة في خلاف، والله اعلم في الحديث سبحان الله. اذا الاسلام او الانسان في القرآن قال ان الانسان مع اخيه الانسان اسرة واحدة، اسرة واحدة، انما المؤمنون اخوة، إخوة. نختم هذا اللقاء بدعاء عسى أن تكون أبواب السماء مفتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين،